وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. سلام بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وأئمة الإسلام والمسلمين والحاضرين: وكان سببا بالله تسري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الافتراق، لأنه باغ لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ بذاته. وكان يضربونهم في مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية السواء، وفيه بعد جواب مشهور: أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في نقل. طيب، جواب المشهور وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف كذا ولا غير معقول؟ غير معقول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أمر به فأخرج من مجلس. نعم. وأخبار السلف متكاثرة في نفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيم انتشار بدعهم وكسر نفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام العامي مشتق من العمى، لا كما يظن بعض الناس أنه من العموم. العموم لا، مشتق من العمى. والأعمى يحتاج إلى من يقوده، من يقوده ويدله. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا: فيا أيها الطالب، كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدع أن يفتنونك، فإنهم يضيفون اقتناصي يفتنونك. واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون الاقتناص والمتخاذلة سبلا، يتعلون تعبيدها بكلام ماسول وهو عسل مغلوب، وهطول الدمع وحص البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتفضيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدع ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكهم، والله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فلا أقل عسل ولا كسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم: اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن طلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم السحر. يعني الآن دراسة الإنسان إما أن تكون قراءته اختيارا أو اضطرارا. إذا كانت قراءته اختيارا فإنه يختار من كان على منهج السلف الصالح، اختاروا رجلا سلفيا على منهج السلف. وأما إذا كانت دراسته اضطرارا فإنه قد يبتلى بمن يكون عنده مخالفة، إما مخالفة عقدية وإما مخالفة في المنهج أو ما أشبه ذلك، فحينئذ هو مكره أخاه فلا بطر. فالواجب عليه أن يكون حذرا، وأن يحذر أيضا زملائه وما أشبه ذلك، مع بذل النصيحة لهذا، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن جلسة الطريقة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجي، فقيل له: لما تحدث عن مرجي؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرض ولا جهالة بين، فقال: وكان مرجئا. وما صدقت لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه هذه العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون أذانهم عن سماع باطلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله تعالى قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى كلامه. قال سليمان بن يسار: إن رجلا يقال له صبيح قدم المدينة، فجاء يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له أراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيح. فأخذ أرجونا من تلك الأراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به الياغوت فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجلس أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج، والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبرئ من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. قال ابن عمر: براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المواضع. والمبتدع بمعنى أن الهجر، هجر المبتدع ونحن حتى أهل المعاصي، الهجر عموما على القول الراجح دواء، إن نفع استعمل وإن لم ينفع فإنه يترك. يعني إن كان هجره فيه مصلحة بحيث أنه ينزجر عن غيه وعن بدعته وعن معصيته فإنه يهجر، وأما إذا لم يكن فيه كذلك بل ربما زاده الهجر طغيانا وعلوا وتكبرا، فإن كونك تناصحه وتقلل من شره هذا خير من تركه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني مسألة الهجر. قال: فقال بعض العلماء إن هجر المبتدع، إن هجر أهل المعاصي عموما ومثل المبتدع سنة مطلقا، سنة مطلقا، وقيل إنه واجب مطلقا، واجب مطلقا، وقيل واجب إذا كان في ذلك ردع له وزجر، إذا كان فيه ردع وزجر. فالأقوال ثلاثة، نقول ثلاثة: قول يقول إن الهجرة سنة، وقول آخر أنه واجب، ويزيدون أيضا أنه الإنسان يلاقيه بوجه عبوس ولا يكون طريقا في ملاقاته. والقول الثالث وهو الراجع: إن كان في الهجر منفعة ومصلحة فجر، وإلا فلا. وقد ذكر هذه الأقوال، ذكرها ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته، فقال رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب أكدي، وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. يقول: هجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول. وقد قيل الثاني: إن يردعه أوجب أكدي، هذا هو القول الراجح. وقيل: على الإطلاق، يعني مطلقا، ما دام معلنا وزيادة أيضا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي، يعني لا تهجر فقط بل عبس وجهك، اجعله عبوسا قنطريرا. نعم. والمبتدع إنما يكثرون يظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول الشيخ الإسلام: كما أن المعاصي إنما تكثر وتفشو إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن عندنا الآن الأمراض أمراض شبهات وأمراض شهوات، فالبدع من أمراض الشبهات ودواؤها العلم، والمعاصي من أمراض الشهوات ودواؤها حسن إرادة والقصد، نعم. فيهم يقول الشيخ الإسلام: نعم. هل يراعى ويحفظك المبتدع نفسه أم العام؟ يعني بعض الأحيان يكون الهجر ما يفيد المبتدع بشيء، لكن العامة يعرفون إنه هذا مثلا

الرحلة ابن غرد قيمة قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. الرحلة للطلب من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. رحلة لا من لم يكن رحلة لن يكون رحلة يعني من لم يرحل لطلب لن يرحل إليه. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم بالبحث عن الشيوخ والسياحة بالأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم التحريرات والضبط والنخبة العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسباب. واحذر القعود على هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر إذا خطبوني بعلم الورق فرست عليهم بعلم الخرق. فاحذرها إذا خطبوني بعلم الورق فرست عليهم بعلم الخرق. وقال آخر إذا خطبوني بعلم الورق فرست عليهم بعلم الخرق. فاحذر. وهذا من صنيع من الصوفية. الصوفية هذه الخرق يتبرك بها، ولذلك تجد في تراجم بعض وكانت له خرقة. تراجم وكانت له خرقة، هذه الخرقة يأخذها بعضهم يتبركون بها، يغمسون في ماء ويستشفون بهذا الماء ونحو ذلك. نعم. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، بل فيه من كان بأسا وبالا على الإسلام. نعم. على هذا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.